بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب المساقات والمزارعة. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قال: حدثنا يحيى وهو ابن قطان وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطن ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي وهو ابن مسهر قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيها مشروعية المساقات والمزارعة خلافا لمن أنكرها من أهل العلم كأبي حنيفة وغيره وجماعة. فهذه الحديث تدل على مشروعية المساقات والمزارعة، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمساقات تكون على النخل، والمزارعة تكون على ما يخرج من الأرض. والصواب أنه أن المساقات والمزارعة كل منهما مشروع على حدة، يجوز المساقات على النخل والمزارعة على الأرض. قال بعض العلماء إن الأصل المساقات والمزارعة تبع، فلا تجوز المزارعة مستقلة. والصواب أن المزارعة تجوز مستقلة كما سبق في الأحاديث، حديث جابر وحديث رافع بن خديج أنه قال: لا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة أو بجزء معلوم. فالمساقات على الشجر على النخل جائزة، والمزارعة على الأرض جائزة، مجتمعين ومنفردين. يجوز المساقات على حدة والمزارعة على حدة. إذا كان عنده نخل وأرض ساقاه على الأرض وزرعه على ساقاه على النخل وزرعه على الأرض، وإذا كان عنده نخل فقط ساقاه على النخل، وإذا كان ما عنده الأرض زرعه على الأرض، لكن بشرط بيان الجزء المساقى عليه يكون جزء معلوم. يساقيه على النخل يعني يدفع النخل إليه يسقيها ويلاحظها بجزء معلوم من الثمرة. لا بد أن يكون الجزء المساقى عليه معلوم، نصف أو ربع أو ثلث، أو بالأجرة، يعطيه أجرة ويكون عاملا له وما يخرج الثمرة كلها. وإذا كان فيها دفع الأرض إليه أيضا يعمل فيها بجزء مما يخرج منها، الربع أو الثمن أو بالدراهم بالذهب والفضة. وإذا كان عنده أرض وليس عنده نخل كذلك له أن يدفع إليه. ولا يشترط أن يكون البذر على من رب الأرض على الصحيح، بل يجوز أن يكون من العامل كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم دفع نخل خيبر إلى يهودي خيبر على أن يعتملوها من أموالهم، إلا على أن البذر قد يكون من رب المال وقد يكون من رب الأرض. ذكر ابن القيم رحمه الله أن اليهود هم الذين يدفعون البذر من عند أنفسهم، لأنه بمثابة السقي والماء يذهب في الأرض، بخلاف ما يعني الشيء الباقي مثل حفر البئر ومثل المواطير والمكان اللي يستخرج بها الماء، مثل الجدار الذي يكون على الحائط، هذا لا يكون على رب الأرض، لا يؤمن حفر الآبار والآلات التي يستخرج بها الماء والحائط الذي يحفظ الحائط. أما رب الأرض فهو شيء، أو أما البذر فهو شيء ذاهب يذهب مع الماء ويكون تابع العامل. فلا بأس أن يكون من العامل أو يكون من رب الأرض. اختلف العلماء في المساقات هل هي عقد جائز أو عقد لازم، فالجمهور على أنها عقد لازم، لا بد أن تحدد المدة. ذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها عقد جائز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، ثم أجلاهم، ثم ولأنه كان عازم على إخراجهم ولم يخرجهم عليه الصلاة والسلام من شغاله بالجهاد والدعوة، ثم في خلافة أبي بكر لم يجلهم لأنه مع مدة قصيرة وانشغل بحرب المرتدين، ثم لما كان في خلافة عمر أجلاهم إلى تيمة وأريحية، وأريحة تيمة تابع على مطرف المملكة. قالوا نووا إنها ليست من جزيرة العرب، أو إنها من جزيرة العرب، وإنما المراد أن يخرجهم من أرض الحجاز، لكن هذا ليس بجيد. ولا على أقرب أن تيمة تابعة للشام، أو أنها من أطراف الجزيرة ولكنه أجلهم إليها لسبب. وفي دليل على أن خيبر فتحت عنوة، لأن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعملون فيها، ولأنها ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه من أوساق التمر 100 وسق، 80 وسقا من التمر و20 وسقا من الشعير، والوسق 60 صاعا ويتعادل 6000 صاع، 4080 من التمر و120 من الشعير، وهي شيء كثير، ولكن تأتي عليه النفقات، فلعلهن يتصدقن ويبعن منه. ثم لما ولي عمر قصف خيبر خير زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل خيرهن بين أن يعطيهن الأرض والماء يقسم لهن، أو يضمن لهن الأوساق كل سنة، الأوساق التي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 120 وسق، فمنهن من اختارت الأوساق كل سنة، ومنهم من اختارت الأرض والماء، وعائشة وحفصة اختارت الأرض والماء، تأخذ نصيبها وتتصرف فيه، تأخذ نصيبها من الأرض والماء وتزرع تزارع عليه، ومنهن من اختارت أن يضمن لها الأوساق من التمر الذي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ولما ولي عمر قسم ولا قسم؟ ولما ولي عمر قسم خيبر. نعم خيرها ما استقيمت، لما ولي عمر قسم خيبر خيرهن. نعم نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قسم عمر قسم الأرض خيرهن بين القيام، يقسم يعني كل واحد من الموت تختار الأرض ولا تختار الأوساق، هو الذي وليها، قبل ذلك ما في قسم، ما كان القسم إلا في زمن عمر. نعم نعم. لأن ثم حدد قال نقركم على ذلك ما شئنا، والجمهور تأولوا على مدة العهد، قال المراد ما شئنا مدة العهد، لأنه عازم على إخراجهم من جزيرة العرب. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واختص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. نعم. الشطر هو النصف، يدل عنه لا بد من تحديد الجزء المساق عليه والمزارع عليه، إذا كان جزء مشاع على الربع أو السدس، يكون للعامل مثلا الربع أو ثلاثة أو النصف أو الثلث على حسب الاتفاق، أو يكون بالدراهم للعامل ويكون الثمرة لرب الأرض، كل هذا جائز، أو يكون يزرعهم بآصع معلومة. أما الممنوع فهو أن تكون بجزء معين غير مشاع، كما سبق في المخابرة المنهي عنها، يقول لي الجهة الشمالية ولك الجهة الجنوبية، أو لي ما ينبت على السواقي على الجداول على البرك، أو يكون بجزء مشاع ربع وثلث يشترط معه دراهم وعصا هذا منهي عنه، هذا المخابرة منهي عنها. نعم، وهي المخابرة التي كانت في الجاهلية، كانوا زارعون على أن لي ما يفعل ماذي نيايات والجداول وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا فيهلك هذا ولا يكون الأسكر إلا هذا، فلذلك زجر عنه كما في حديث رافع بن خديج. نعم. عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واختص الحديث بنحو حديث علي بن مسير، ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء، وقال خبر وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض، ولم يذكر الماء. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن أبي الله. وهذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة، ولهذا قسمها، تقسم فتح عنوة تقسم على الغانمين، ومن من قال فتحت صلحا، من العلماء من قال بعضها فتحت صلحا وبعضها فتحت عنوة، وبعضها جلى عنها أهلها، ولا شك أن بعض الفصول فتحت عنوة. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث يعني أترككم تمكثون فيها ما شئنا. نعم، ولم يحدد مدة، الجمهور قول المراد مدة العهد لأنه عازم على إخراجهم من جزيرة العرب. نعم. ومن قال إنه فتح الصلح قال إن اليهود كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ضعيف. العلماء قال إنه فتحت من أنكر المزارعة ومساقات، فما ما تصح مساقاته المزارعة، وأما قصر فعل النبي مع خيبر فخيبر فتح عنه وكانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعملون لأنه عبيد للنبي، فله أن يعطيهم ما شاء له، لكن هذا قول ضعيف. نعم. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وحدثنا ابن رب وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وحدثنا نعم وأربعة الخماس الغانمين، والخمس يقسم خمسة أخماس كما في الآية الكريمة، خمس لله وللرسول والخمس للقرابة قرابة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس لابن السبيل، كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم شيئا فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. حدثنا علي وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وعلى أن يعتملوها من أموالهم يستدل به على أن البذر منهم، البذر وليس مقيم وجماعة على أن البذر منهم وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على لا بأس أن يكون البذر من العالم، من العلماء قال لا بد أن يكون البذر من رب الأرض. نعم. على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. حدثني محمد رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، على أن يكفوا، على أن يكفوا التسليل عندي الشكل تشكيل التسليل لا لا يكفوا يعني يمتنعوا لعالى أن يكفوا يكفوا يعني يكفوا عملها يعني يكفونه إياه يعني يقومون بالعمل، أما يكفوا من المنع والامتناع، وليس المراد هذا، ليس المراد يمتنعوا، المراد أن يكفوه عملها يقوموا بالعمل على أن يكفوا نعم. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء واريحا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء. تيماء هذا المعروف يعني في أطراف المملكة الشمال. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء. ويتيم جد شيخ الإسلام تيمية هو نسب إليه تيمية. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. يعني ينقصه هذا في فضل الزرع، وأن من غرس زرع زرعا كان له أجر كل ما أخذ منه، سواء كان من اختياره أو بدون اختياره. فما أكل منه الضيف باختياره والفقير إذا تصدق له أجر، وما سرقه السارق أيضا له في أجر، وما أكل منه الطير والدواب. ولا يرزقه يعني لا ينقصه شيء أحد إلا كان له أجر. هذا في فضل الغرس والزرع. من غرس عارف من غرس غرس منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهره أنه ولو باعه، ظاهره أنه ولو باعه يبقى له الأجر. نعم. إذا احتسب نعم. هذا إذا كان مسلم، شرط أن يكون مسلم. إذا كان مسلم نعم. أما إذا احتسب صار له أجر الاحتساب أيضا. إذا احتسب صار له أجر الاحتساب. مثل المنفق النفقة على أهله له أجر، وإذا احتسب صار له أجر آخر. أجر الاحتساب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ولا يرزقه لا ينقصه مطلقا، هذه عام باختياره وبغير اختياره. فالذي يرزقه باختياره كالضيوف الفقراء الذين يعطيهم له أجر، وما يكون بغير اختيار مثل السرقة، سرقة السارق وأكل الطير وأكل السباع كله يؤجر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد رمح قال أخبارنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. هذا دليل على الشرط أن يكون مسلم، فإذا قال مسلم أم كافر. وأما الاحتساب هذا زيادة، جاء الاحتساب صار فيه أجر الاحتساب. نختلف فيه أم مبشر، سيأتي في الرواية الأخرى أم معبد، قيل إنها هي أم مبشر وهي أم معبد، قيل إنها هي واحدة. تكلمنا بهذا وبهذا، لكم معبد هنا رواية بعضها أم معبد. نعم. بعضهم يضع يعني أشياء تبعد الطير ويمنع البني آدم. إيه ولو يسلوا أجر ولو أخذ، إذا أخذ شيء ولو جعلها الحواجز، الطير يأتي من فوق ما يأتي حواجز. على شكل إنسان كذا شبه ولو فوق، لكن لابد الطير لابد يأخذه. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف: طائر شيء. نعم. هكذا أحسن. نعم. طائر شيء بعد كم طائر شيء انتهى. لا الحديث اللي قبل الرواية قبله طائر أو شيء، يعني هنا حذف أو الرواية الثانية طائر شيء أو طائر أو شيء. إيش اللي قبلها؟ إلا كان له فيه أجر. قال ما خلف طائر شيء. طيب طائر شيء إلا كان له فيه أجر. شيء بدل من طير. الرواية الثانية إلا طائر شيء إلا كان له. نعم. يعني يعم كل شيء. اجعلها شيء أعم. نعم. وعم بشكل عام. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. نعم. ولم يقل محتسب يسأل عنه مسلم أو كافر، دل على أن الاحتساب ليس بشرط. الاحتساب زيادة أجر، يحتسب وأراد أن ينفع المسلمين ويغنيهم عن غيرهم وعن الحاجة إلى أعدائهم، لكن هذه نية صالحة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فقال عن أم مبشر، وفي رواية بن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة، وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. نعم. ولقد منها واحدة هي تكلم مبشر وأم معبد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد، وذلك أن نفع متعدي غرس الزرع نفع متعدي، وقاعدة أن ما كان نفع متعدي فهو أفضل من ما كان نفع قاصر. الغرس والزرع نفع متعدي كل يستفيد منه، المار والطير والدابة والمسافر الذي يشرب يتوضأ وهكذا. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب. نعم. نعم. لا، ظاهر أنه ولو باعه يكون الأجر للأول الذي غرس، قال من غرس أمسلم وكافر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو باقي في الأول أو باعه، ما نقول ما قال من اشترى هذا الغرس، غرس الغرس، سأل من الذي غرس. نعم. سم الله. هذا هو الظاهر، ظاهر الحديث هذا النص، من غرس غرس زرع زرع، ولم يقل من اشترى نخلة، ولكن التجار يشترون بساتين. نعم. أحسن الله عليك. لكن إذا اشترى ثم سبله مثلا أو صار شك أن هذا صار يستفاد منه يكون له الأجر، ولا يمنع أن يكون الغارس له الأجر والثاني الذي اشترى تركها للناس كذلك يناله أجر. نعم. أحسن الله عليك. حدثني الأول له الأجر بالغرس والثاني لأنه اشتراه وصار على حظه وعلى ملكه. نعم. عفى الله عنك. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حاء وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وقال حتى تزهى. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. هذه الألفاظ التي جاءت على المبني المجهول وإن كانت المبني المعلوم تزهى يهرعون تنتج. أحسن الله عليك. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. حدثنا بشر بن الحكم العبدي وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال إبراهيم وهو صاحب مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحد. اختلف العلماء في هذه الحديث الجمع بين هذه الحديث حديث الأمر بوضع الجوائح وحديث الرجل الذي باع ثمارا فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وحديث إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير الحق. خلف العلماء في وضع الجوائح فإذا باع إذا اشترى شخص ثمارا ثم أصابته جائحة مطر أو جراد أو شيء فذهبت الثمرة هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ على أقوال أهل العلم من العلماء من قال تكون من ضمان البائع واستدلوا بأن الأمر بوضع الجوائح وقالوا هذا الأمر بالوجوب. قال ويعيده قوله صلى الله عليه وسلم إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ومن العلماء من قال إنها تكون من ضمان المشتري واستدروا بالحديث الأخير أن الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قالوا قول تصدقوا عليه هذا دليل على أن كان من ضمانه، لو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه، كانت تكون من ضمان البائع رمى البائع، فلما قال تصدقوا عليه دل على أنها كان من ضمان المشتري ولهذا قال تصدقوا عليه. ومن العلماء من قال إن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث، والإمام مالك وجماعة، وإذا كانت أقل من الثلث فلا توضع، إذا كانت أقل من الثلث تكون من ضمان البائع، تكون من ضمان المشتري إذا كانت أقل من الثلث، وإذا كانت ثلث أكثر تكون من ضمان البائع. فالذين قالوا إنها تكون من ضمان البائع قالوا إن الأمر بوضع الجوائح للوجوب، قالوا ويؤيده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أهلها بغير حق، يعني تأخذ بغير مقابل، ولأن الثمرة وإن كانت بدأ صلاحها فإنها في يد البائع يسقيها ويتعاهدها فهي من ضمانه حتى تنتهي، حتى يأخذها المشتري ويصل الله. وأما وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعه فكثر دينه قال صدق، قالوا إن هذا محمول على أن المشتري فرط وتركها حتى تركها بعد الجدال، تأخر عن الناس حتى صارت جائحة، أو أنه فرط فلذلك صارت من ضمانه، والبائع ما هو ملزم بما يتأخر يترك الثمرة حتى بعد ما ينتهي الناس بعد الجدال، ما هو ملزم بما يتساهل ويفرط ويترك الثمرة، فلهذا صارت من ضمانه ولهذا قال تصدقوا عليه. أو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاة، لا لا يعني هذا وجهها. والذين قالوا إنها تكون من ضمان المشتري أجابوا عن حديث وضع الجوارح، قالوا هذا باب الاستحباب، محمول على الاستحباب، أو أن هذا محمول على من باعها قبل بدو الصلاة، من باعها قبل بدو الصلاة هذا تكون من ضمانه. والأقرب القول الأول، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع مطلقا، سواء باع قبل بدو الصلاة أو بعد بدو الصلاة. أما قبل بدو الصلاة لا يجوز البيع، هذا محرم، لأنه بنهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة، والحديث الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، قال أمر بوضع الجوائح، قال أرأيت ما الله ثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير الحق. بقي الحديث الرجل الذي ابتاع في ثمار فأصيب، هذا لا شك له محمل، لأن الأصل هو الحديث الكثيرة فيها الأمر بوضع الجوائح، وفي الصريح أنها إذا أصابت الجائحة فكيف يأخذ البائع مال أخيه بغير الحق بدون مقابل. أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة أنه تساهل فرط ترك الثمرة فلذلك صارت الجائحة، ويدل عليه قول خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ثم رمى ولم يقل لكم البقية. والذين قالوا إنها تكون من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعني الآن، والباقي يبقى في ذمته لأنه معسر وليس لكم مطالبته الآن في حال الإعسار، ثم وجدتم الآن وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم مطالبته لأنه لا يستطيع معسر، وما بقي يبقى في ذمته. نعم أحسن الله عليك. قول ثابت على أنه إذا كان أكثر من ثلث فهو أي معنى فيه إذا كان أكثر من ثلث يكون من ضمان البائع، وإذا كان أقل من ثلث يكون من ضمان المشتري. نعم أحسن الله عليك. وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن شدد الراء لا الرجال معروف قاله أبو الرجال نعم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر أصوات سمع أصوات إيش سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما عالية بالجر على أنها نعت أصوات ويصلح عالية على المحال الخصوم وخصوم إن كانت ذاكرة إلا تخصصت تقول بالباب أصوات خصوم بالباب فلما تخصصت جاء الحال منها والحال صاحب الحال يكون معرفة لكن يكون لك يكون صاحب الحال نكرة قليل على قلة لكن تخصصت الخصوم وكانت لك تخصصت بالباب ويجوز أن تكون عالية بالجر نعت أصوات خصوم عالية بالباب ويصح تكون عالية على الحال نعم أحسن الله عليك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه هذا في دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد الإنسان يطلب حقه في المسجد وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يتألى يحلف على فعل الخير وفيه دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير ينصح وينهى عن كل يحلف لا يفعل الخير ولهذا قال أين المتألي على أن لا يفعل الخير وفي دليل على أن من حلف أن لا يفعل الخير لا يستمر على حلفه ولا يلج في يمينه بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمينه وفي لفظ إلا إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها وفيها أن من رأى من يحلف على أن أنصح ولهذا قال أين متعلي على فعل الخير وفيها أنه لا بأس بالقضاء تقاضي الدين في المسجد وفيه الصلح بين المتخاصمين وفيه العمل بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف الحجرة فنادى يا كعب قال لبيك فأشر إليه قال الشطر وأشر بأصبع هكذا النصف قال قد فعلت قال قم فاقضي حقه العمل بالإشارة أشار إليه يعني ضع من دينك النصف وفيه أن من المدين إذا وضع عنه بعض الدين عليه أن يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدائن إليه لما أحسن إليه الدائن ووضع عنه بعض دينه عليه أن يبادر ولا يماطل ولهذا قال قم فقضه لما وضع النصف قال هكذا النصف وضع النصف فقال فعلت قال قم فقضه نعم أحسن الله إليك وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة قال رواه الليث هذا من المقطوعات المقاطيع اللي في مسلم هذه المقطوعة قليلة قارب 13 14. أما المقطوعات في البخاري كثيرة، مئات كثيرة، لكن المسلم قليلة مقطوعة. نعم، هذا منها. قال وروى الليث. نعم، صلى الله عليه. قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. نعم، هي العمل بالإشارة، أشار بهكذا. نعم، كعب أصبع هكذا النصف، يعني ضع النصف من دينه، فقال قد فعل. نعم، أحسن الله عليه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له. بارك الله. نعم، يعني يجمع بينه وبين عن إيش؟ نعم، يجمع بينه وبين لا لا تتخذ الضيعة. وش آخر الحديث؟ فإنها في بيان في آخر الحديث، يعني نعم، ما كان يركن بها ويله تشغل عن الآخرة. نعم، والغرس ما يلزم منها أن يبقى فيها، قد يغرسها وفي مكان قد يكون يسكن فيها أو في غيرها. نعم، الأول والظاهر، لكن الثاني اللي اشتراها بعد ذلك له أجر الآن، لأن كانت له الآن، فضل الله واسع، قد يكون الغارس الأول له أجر والثاني له أجر. نعم، الله عنك. يقول هنا السنوسي الله عنك يقول ولا يختص حصول هذه الصدقات لمن باشر الغرس. نعم، أو الزراعة، بل يتناول من استأجر لعمل ذلك، والصدقة حاصلة حتى في من عجز عن جمعها. إيش؟ ولا يختص، ولا يختص حصول هذه الصدقات لمن باشر الغرس. نعم، أو الزراعة، بل يتناول من استأجر لعمل ذلك، والصدقة حاصلة حتى في من عجز عن جمعه، كالسنبل المعجوز عنه بالحصيد فيأكل منه حيوان، فإنه مندرج تحت مدلول الحديث. صحيح، المراد صاحب الزرع، يستأجر، هذا صاحب عمل، معلوم من صاحب الزرع ما هو بيشر كل شيء بنفسه، لكن يستأجر من يغرس وكذا يكون هو صاحب الزرع، والعمال لهم اجرتهم. نعم صحيح، كل ما يصاب فيه ما يعجز عنه يكون في الدياس ثم يستفاد منه له اجر لا شك. نعم، الجمهور يلزم، اذا حدد المده يلزم، عقد لازم ما دام حدد إذا سقاه أو زرعه 5 سنوات 6 سنوات لزم، حتى عند القائلين بأنها الظاهرية بين المساقات عقد جائز، وإذا حددها حدد المدة صار عقد لازم. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.